بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا: إثبات الكمال المطلق لله وتنزيه عن جميع النقائص والعيوب. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله ساق هنا عدة آيات من أجل الأمر الذي ذكره، وهو إثبات الكمال المطلق لله وتنزيه عن جميع العيوب والنقائص. إثبات الكمال لله، وساق فيها عدة آيات. نعم. الآية الأولى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية يقال لها آية العز، وجاء في بعض الأخبار أو الآثار أن البيت الذي تقرأ فيه هذه الآية يأمن أهله من السراق. نعم، هذا القول لابن كثير رحمه الله، إذا قرأت هذه الآية ما يأتي سارق إلى المنزل، لكن أعظم منها ثابت، وهي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صحيح مسلم. سنة يقول: من نزل منزلا فقال لم يضر فيه حتى يرحل منزله ذلك. نعم. هذه الآية فيها إثبات جميع الحمد لله سبحانه لذاته ولأسمائه وصفاته وعلى قضائه وقدره، واستحقاقه للحمد سبحانه يفيد أنه متنزه عن جميع النقائص، إذ يستحيل ثبوت الحمد لمن ليس كذلك. نعم. شوف، الحمد يعني الألف واللام للاستغراق. كيف الاستغراق؟ يعني جميع المحامد لله، فلا يجوز شخص يقول الآخر الحمد لك، تمام؟ لأن الألف واللام للاستغراق للعموم، كل حمد فهو لله، جميع الحمد مستغرق لله. نعم. لكن لو قال شخص الشكر لك تقول ما فيه بس، أشكرك يعني هذا الفعل. نعم. ولو قال الشخص التحيات لك قل ما يجوز، الألف واللام كذلك الاستغراق، ومعنى التحيات يعني التعظيمات، وهذه لله وحده سبحانه. نعم. الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية، كل جملة من جملها من النفي المجمل، ففيه نفي الولد لمنافاته ذلك لكمال صمديته وغناه سبحانه، فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه، ولم يكن له شريك في الملك، فيه نفي الشريك في الملك لمنافاته لوحدانيته سبحانه. نعم، يعني لو كان مع شريك ما صار واحد، شريك يعبد اثنان. نعم. ولم يكن له ولي من الذل، ليس له من خلقه أولياء يتعزز بهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة كما يكون للمخلوق ولي يعزه وينصره، فهو الغني عن ذلك كله الولي. كما يكون للمخلوق ولي يعزه وينصره، يعني مما فيه من الأمور في الأمر المشروع. يعني ما معنى الإنسان يذهب لولي ويستغيث من دون الله، وإنما الحي القادر الحاضر. نعم. لذلك قال لازم تقيدها كما يكون للمخلوق ولي يعزه وينصره، إذا كان قادرا حاضرا حيا. نعم. ليس معنى الاستغاثة بالأموات، لا. نعم. فهو الغني عن ذلك كله الولي الناصر، يعني لا يحتاج لأنصار ينصرونه من الذل سبحانه، وإنما اتخذ أولياء من أهل طاعته، لكن لا من الذل، وهو والاهم. لحظة، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله، تمام، هم أولياء الله، ليس معناه أن الله أن هؤلاء يتولون الله، لا، تعالى عن ذلك، وإنما إضافة تشريف لهم، والله والاهم لنصرتهم. نعم نعم. لكن لا من الذل، وهو والاهم بأن هداهم إحسانا منه تعالى، وهم والوه بالذل والخضوع. نعم، والوه بالذل والخضوع لا الإعانة. نعم، والنصرة له سبحانه، لا، الله غني. نعم. وكبروا تكبيرا، كبروا عظموا تكبيرا تعظيما، وهذا يفيد أنه الكبير الذي لا أكبر منه تعالى، وفيه وصفه بالكبرياء والعظمة، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وفيه آكدية تعظيمه وإجلاله. نعم، يعني يجب، نعم نعم، يسبح لله ما، يعني الشاهد من الآية، الله محمود على أنه ما عنده ولد وليس له شريك وليس له ولي يعينه، فإذا كان كذلك لأنه متصف بكمال الصفات، فإذا كان كذلك نكبره ونعظمه سبحانه. نعم نعم، إلى هنا. نعم، والله أعلم.